بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية. فأشارت برأسها، أي نعم. فقمت حتى علاني الغشي، فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال. إن هذا في الأصل في البخاري وفي الطبعات القديمة للتجريد موجودة. نعم. وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه، هو محمد ثلاثا، فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راوية الحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان القرشية التيمية، زوج الزبير بن العوام، أم عبد الله، وهي ذات النطاقين، وكانت أسن من عائشة وهي أختها لأبيها. ولدت قبل التاريخ، يعني قبل الهجرة، نعم، 27 سنة، وأسلمت بعد 17 إنسانا، يعني هي 18، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير، فوضعته بقباء. وإنما قيل لها ذات النطاقين لأنها صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها سفرة، أي طعام للمسافر، هذا الأصل فيها. لما هاجر فلم تجد ما تشدها به، فشقت نطاقها وشدت السفرة بها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين، وهي وابنها وأبوها وجدها 4 صحابيون. نعم، 4 على نسق، عبد الله بن الزبير وأمه وأبوها وجدها على نسق، 4 صحابيون. عمرت طويلا وبقيت إلى أن قتل ابنها عبد الله 73، وماتت بعده بيسير، قيل بعد 10 أيام، نعم، عن 100 سنة، ولم يسقط لها سن، ولم يتغير عقلها. وأخبارها كثيرة شهيرة في كتب الصحابة، كتب التواريخ وكتب الأدب، لها أخبار كثيرة يتناقلها أهل العلم. وهذا الحديث ضمن الترجمة السابقة، حيث ترجم الإمام البخاري بقوله: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. وتقدم ذكر المطابقة بينهما، وأن الحديث دليل على الشق الثاني من الترجمة، نعم، من أجاب الفتية بإشارة الرأس. نعم. أما إشارة اليد فدليلها حديث اللي قبله، أبي هريرة، الحديث الذي قبله، وأنه دليل على الشق الثاني من الترجمة، الإشارة بالرأس. قالت أسماء: أتيت أختي عائشة وهي تصلي. أي حال كونها تصلي، والمراد بالصلاة صلاة الكسوف. فقلت: ما شأن الناس؟ يعني قائمين يصلون، مضطربين، فزعين. فأشارت عائشة إلى السماء، أي انكسفت الشمس. ما شأن الناس مضطربين فزعين؟ تؤثر فيهم الآيات ابتداء بنبيهم عليه الصلاة والسلام الذي خرج فزعا يجر رداءه يظن أنها الساعة. هكذا تفعل القلوب الحية، بخلاف ما عليه حال كثير من الناس، حيث يقع الكسوف مرارا ولا يحرك في الناس ساكنا مع الأسف الشديد. تجد أرباب التجارات في تجاراتهم، وأرباب اللهو في لهوهم، وأهل المعاصي في معاصيهم، وأهل السمر في سمرهم، لا يؤثر فيهم شيء. ولعل من أقوى الأسباب على ذلك إخبار الناس بالكسوف قبل وقوعه. إخبار الناس بالكسوف قبل وقوعه لا شك أنه يذهب هيبته ويذهب وقعه من قلوب الناس، لكن لو وقع فجأة لترتبت الآثار عليه، لأنه إنما يخوف به عباده. فأين الحكمة من مشروعية صلاة الكسوف ومن وقوع هذا مثل هذا الحدث؟ الحكمة ترتفع بهذا. فالذي ينبغي عدم إعلان وقوع الكسوف، وإن كان المرجح عند كثير من أهل العلم أنه يمكن أن يدرك بالحساب على خلاف بينهم في ذلك. فأشارت عائشة إلى السماء، أي انكسفت الشمس. فإذا الناس قيام، هل كل الناس قيام يصلون؟ هذا من العام الذي أريد به الخصوص. فإذا الناس أي بعضهم، بدليل أنها لم تدخل في الصلاة بعد، فيوجد مثلها من لم يدخل في الصلاة. وإن كان المظنون بالصحابة رضوان الله عليهم رجالا ونساء في مثل هذه الظروف صغارا وكبارا أن يبادروا إلى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وأن يفزعوا إلى الصلاة. قيام لصلاة الكسوف، قال ابن حجر: كأنها التفتت من حجرة عائشة إلى من في المسجد فوجدتهم قياما في صلاة الكسوف، ففيه إطلاق الناس على البعض، وهذا من إطلاق العام وإرادة الخاص، من العام الذي أريد به الخصوص، كما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الله، أي أشارت قائلة سبحان الله. يقول الكرماني: سبحان علم للتسبيح أي التنزيه، فإن قلت فكيف أضيف، يعني إلى لفظ الجلالة إلى الله، قلت نكر فأضيف. وقال ابن الحاجب: كونه علما إنما هو في غير حالة الإضافة، وهو مفعول مطلق التزم إضمار فعله. قلت آية بهمزة الاستفهام وحذفها آية، نعم، بإثبات همزة الاستفهام وبحذفها خبر مبتدأ محذوف، أي أهي آية، أي علامة لعذاب الناس، كأنها مقدمة له. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أو علامة لقرب زمان القيامة وأمارة من أماراتها، أو علامة لكون الشمس مخلوقة داخلة تحت النقص مسخرة بقدرة الله تعالى، ليس لها سلطنة على غيرها، بل لا قدرة لها على الدفع عن نفسها. يعني فكيف تعبد من دون الله؟ قال الكرماني: فإن قلت ما تقول فيما قال أهل الهيئة أن الكسوف سببه حيلولة القمر بينها وبين الأرض، فلا يرى حينئذ إلا نور القمر وهو كامد لا نور له، نعم، لماذا؟ لأنه كما قال يستمد نوره من الشمس. من الشمس، وذلك لا يكون إلا في آخر الشهر عند كون النيرين في إحدى عقدتي الرأس والذنب، وله آثار في الأرض، هل جاز القول به أم لا؟ أن الكسوف له آثار في الأرض، هذا من قول أهل الهيئة. نعم. يقول: قلت المقدمات كلها ممنوعة، يعني كل ما ذكروا هذا ممنوع، ولئن سلمنا فإن كان غرضهم أن الله تعالى أجرى سنته بذلك كما أجرى باحتراق الحطب اليابس عند مساس النار فلا بأس به. يعني إن كان الله جل وعلا أجرى واضطردت العادة بأنه يحصل تأثير عند الكسوف والخسوف، والمجري هو الله سبحانه وتعالى، إنما اضطرد بذلك عادته، نعم، يقول فلا بأس به. وإن كان غرضهم أنه واجب عقلا، يعني التأثير واجب عقلا بحصول مثل هذا التغير في هذه الآية، وله تأثير بحسب ذاته فهو باطل. لكن أحسن الله عليك، الاضطراد، الاضطراد في نواميس الكون ألا يمكن أن يقال أنه واجب عقلا ظاهر؟ يعني ما يمكن أن ينخرم، لأن الله عز وجل أجراه هكذا. إيه، لكنه جل وعلا قادر على أن يغير هذا، بلا شك. إيه، لكن الكلام كلامه في أي شيء، أن أهل الهيئة يزعمون أن هناك تأثيرات تابعة وتغييرات تابعة لحصول هذا الخلل في هذه الآية، شعرنا بها أو لم نشعر، يعني بسببها. ولذا يقول إن كان الله جل وعلا جعل حصول هذا التغيير سببا، مجرد سبب، وارتبط به ذلك واضطرد بحيث يوجد كل ما وجد الكسوف يتعلق به، فكان كغيره من الأسباب. نعم، يعني المضطرد في أشياء النار مثلا أنها تحرق، وهذا اضطراد عقلي لا يمكن أن يقبل، ما استثني إلا إبراهيم عليه السلام، فهذا الاستثناء، وما الذي يعني لا يعتبر خرم للقاعدة إلا بقدرة الله جل وعلا، بلا شك. فليش ما يطبق هذا على شأن الخسوف أو الكسوف؟ لا، هو ما هو بيناقش في أصل الكسوف، على الأثار المترتبة، ويناقش في أن الكسوف يصاحبه آثار. نعم، يصاحبه آثار سواء حس بها الناس أو لم يحسه، لا بد أن له آثار. لكن هذه الآثار إن كانت كما يقول الكرماني، هو منع كل هذه الآثار، يقول خلاص يحصل هذا الخلل وثم يعود، لكن وجود آثار لم نشعر بها من فعله جل وعلا هي التي يحصل بها التخويف، وإلا مجرد كون الأرض تحول بين الشمس والقمر ثم مدة معلومة ثم يزول، هذا ما يحصل به تخويف كما يقال الآن، أمور عادية طبيعية. لكن الذي يخشى منه المخوف هو أنه لما تغير نظام هذا المخلوق، الذي غيره قادر جل وعلا على أن لا يعيده على ما كان عليه أولا، وقادر على أن يصحبه بآيات أخرى مؤثرة. أما كان التغيير مضطرد فهذا يحتاج إلى استقراء، وذلك لا يكون إلا في آخر الشهر عند كون النيران في إحدى عقدتي إيه؟ إن الكسوف، الكسوف، خسوف الشمس يقصد شيء، يقول إن الكسوف سببه حيلولة القمر بينها وبين الأرض فلا ترى حينئذ، لكن فلا يرى إلا نور القمر وهو كامد لا نور له، وذلك لا يكون إلا في آخر الشهر. عند المعروف أن الذي يقع في آخر الشهر هو كسوف الشمس. أما الخسوف لا يكون إلا في منتصف الشهر، هكذا جرت العادة، مع أنهم قالوا أن الشمس انكسبت في عصره عليه الصلاة والسلام في اليوم العاشر من الشهر. شراح ذكروا ونقلوا عنها للسير أنها انكسبت في اليوم العاشر، يوم موت إبراهيم. نعم، يوم موت إبراهيم. وإن كانت العادة مضطردة عند أهل الهيئة أنه الكسوف لا يقع إلا في آخر الشهر، آخر ولا في منتصف بالنسبة للشمس في آخر الشهر، بالنسبة للقمر في منتصف. نعم، ونعم هم عندهم أن المد والجزر مرتبط بالقمر، نعم، ولذلك تجد في منتصف الشهر أكثر منه في أثنائه. نعم، عندهم هذا يربطونه بهذا، فإن كانت عادة مضطردة والله سبحانه وتعالى هو المجري لهذه العادة هو الموجد لهذه العادة فهي سبب من الأسباب العادية، إذا اضطردت الأسباب العادية لا مانع من القول بها كالعلاج، إذا اضطرد نفع هذا العقار لهذا المرض قلنا سبب، لكن لو تأتي إلى شيء لا أثر له البتة نعم فتقول مثل هذا القلم أو مثل هذه الورقة تشفي من داء كذا، هذا الشرك، شرك في التسبيب ليس بسبب شرعي ولا عادي. تعرف أن هذا أجراه الله سبحانه وتعالى كآية من باب الإيمان والتسليم بغض النظر عن هو أصبح يعرف أو أصبح ما يعرف. لا لا، هو الفرق بين أن الأمور المفاجئة تأثيرها أعظم من الأمور المضطردة، يعني كونك تعرف أن هذا سيقع نعم، هل هذا يؤثر؟ كيف؟ ما يؤثر، ما يؤثر. وهذا سؤال الأخ يعني نعم، يتعلق بمعرفة الزلازل قبل مثلا، الزلازل قد يكون لها مقدمات تحركات ترصد يمكن بالأجهزة نعم؟ أي نعم، فمعرفتها يترتب عليه، يترتب على هذه المعرفة ما فيه مصالح للناس بأن ينتقلوا عن هذا المكان أو يحتاطوا يستعدوا. لكن هل إذا علم يعني هي تقع نعم، وهي عقوبات، كلها عقوبات لا شك أنها عقوبات، لكن يبقى أن معرفة الزلازل له أثر عملي، لكن معرفة الكسوف الأثر العملي مترتب عليه التخويف بس ما فيها اثر عملي يعني ما في، لكن اذا قصدك ينتقلون من المكان من اجل ان ننتقل هذا الاثر العملي نعم، وهذا نافع بحد ذاته نعم. اما معرفه الكسوف قبل وقوعه هي الاثر الشرعي وهو التخويف يذهب، لكن ولا اثر عملي يترتب على ذلك، اذا ما الفائده من الاخبار بها؟ قبل قليل أشرتم إلى وجود الخلاف بين أهل العلم في إمكانية معرفته. نعم، هل هذا الخلاف صحيح يا شيخ؟ صرح جمع من أهل العلم أن معرفة الكسوف قبل وقوعه من ادعاء علم الغيب ومن فعل المنجمين. عجيب. صرح من جمع من أهل العلم، لكن الذي استقر عليه المحققون أنه يمكن أن يدرك بالحساب. حتى أنكر بعضهم أن يكون سبب الكسوف حيلولة الأرض دون الشمس والقمر، لأن الشمس أضعاف مضاعفة حيلولة القمر عن الشمس عن الأرض. الأرض بالنسبة للشمس صغيرة جدا نعم. حتى في اعترافهم هم يقول فكيف يحول الصغير دون الكبير نظرا للبعد، البعد والقرب نعم، يعني لو وضعت يدك بينك وبين الباب ما نسبة يدك إلى الباب؟ لا شيء، صغيرة جدا، لكنها لقربها تحجب الباب عنك نعم، هذا ما في إشكال يعني صحيح. نعم، على كل حال تبقى المسألة آية لا بد من ترتب الأثر الشرعي عليها وهو التخويف، إذا لم يترتب عليها أثره الشرعي إذا ما فائدة هذه الآية، و أين موقعنا منه عليه الصلاة والسلام الذي خرج ويجر رداءه فزعا والصحابة فزعوا وأسماء أصيبت بالغشي كما في هذا الحديث أصابها الغش نعم سيأتي عادة. المقصود أن مثل هذا لا شك أنه إلى وقت قريب وهو مؤثر تأثير لا شك أن له أثر، ويبقى المسلم أيام متأثر بهذا الأثر فتترتب آثاره، لكن لما صار الناس يعرفون صار أمر عادي طبيعي نعم، يعني مثل ما تطلع وتغاب تكسف كانوا يؤرخون ببعض الأحداث في مسألة الخسوف والكسوف، هم يقولون الكسوف الأول والكسوف الثاني لأن كسوف الشمس كان قليلا قليل جدا نعم. نعم. يقول وإن كان غرضهم أنه واجب عقلا وله تأثير بحسب ذاته فهو باطل، لما تقرر أن جميع الحوادث مستندة إلى إرادة الله تعالى ابتداء ولا مؤثر في الوجود إلا الله نعم، فأشارت يعني عائشة برأسها وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، ترجمة باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، وهنا أشارت برأسها أي نعم تفسير لقوله أشارت قالت أسماء، والإشارة بنعم بالرأس متوارثة معروفة عند الناس كلهم، نعم عربهم وعجمهم. نعم قالت أسماء: فقمت إلى الصلاة حتى علاني بالعين المهملة من علوت الرجل، من علوت الرجل إذا غلبته تقول علاه يعلوه علوا، وعلى في المكان يعلو علوا أيضا، وعلا بالكسر في الشرف يعلى على أن، ويقال على بالفتح يعلى، وفي فتح الباري حتى علاني كذا للأكثر بالعين المهملة وتخفيف اللام، وفي رواية كريمة تجلاني، تجلاني يعني كتابة تجلاني وعلاني قريبة في الصورة، بمثنات وجيم ولام مشددة. وجلال الشيء ما غطي به، جلال الشيء ما غطي به، والغشي بفتح الغين وإسكان الشين المعجمتين وتخفيف الياء وبكسر الشين وتشديد الياء الإيش الغشي، نعم والغشي بفتح الغين وإسكان الشين المعجم الغشي، وبالكسر الغشي، لا كسر الشين الغشي بفتح الغين، يعني الغين مفتوحة في الموضعين، وتشديد الياء هو أيضا، أيضا هو طرف من الإغماء، والمراد به هنا الحالة القريبة منه من الإغماء، يعني ما هو بإغماء كامل بحيث لا تشعر البتة. نعم فأطلقته مجازا لقربه منه، وهذا في كلام الحافظ: ولذا قالت فجعلت أصب على رأسي الماء، يعني لو كان الغشي إغماء مطبق ما استطاعت أن تصب على رأسها الماء، أي في تلك الحالة ليذهب. ووهم من قال بأن صبها يعني للماء كان بعد الإفاقة، كان بعد الإفاقة، وهذا سيرد في كلام الكرماني. وتعقب العيني قول الحافظ: وجلال الشيء ما غطي به، فقال: لو قال ومنه جلال الشيء لكان لا بأس به، تنبيها على أنهما مشتركان في أصل المادة، ولا يقال هذا جلال، إنما يقال جل. انتهى. قال الحافظ في انتقاض الاعتراض: وهذا من تعينه، كذا في المطبوع، ولعل الصواب من تعنته. نعم وهذا من تعنته. وفي شرح الكرماني: الغشي بفتح الغين وإسكان الشين، وروي أيضا بكسر الشين وتشديد الياء، وهو مرض معروف يحصل بطول القيام في الحر وغير ذلك، وعرفه أهل الطب بأنه تعطل للقوى المحركة والحساسة لضعف القلب واجتماع الروح كله إليه. فإن قلت: فإذا تعطلت القوى فكيف صبت الماء؟ لا شك أن الغشي يعني معروف، أقول معروف عند الناس كلهم، ويحصل كثيرا للأطفال، لا سيما من عنده فقر في الدم أو ضعف في البنية أو وراثة. نعم تجده يسقط أذنى سقطة أو يضرب ضربة ولو خفيفة فيصاب بشيء من ذلك، وقد يطول أمد هذا الغشي. نعم فإن قلت: فإذا تعطلت القوى فكيف صبت الماء؟ قلت: أراد بالغشي الحالة القريبة منه، فأطلقت الغشي عليها مجازا، أو كان الصب بعد الإفاقة منه، أو كان الصب بعد الإفاقة منه. وسبق قول الحافظ: ووهم من قال بأن صبها كان بعد الإفاقة. وفي عمدة القاري قال بعض الشارحين: ويروى بعين مهملة. قال القاضي: ليس بشيء. القاضي من؟ نعم عياض، في إيش؟ المشارق، مشارق الأنوار. ولذا قال: وفي المطالع، الذي هو مختصر المشارق، وفي المطالع الغشي أو الغشي بكسر الشين وتشديد الياء، كذا قيده الأصيلي ورواه بعضهم الغشي، وهما بمعنى واحد يريد الغشاوة وهو الغطاء، ورويناه عن الفقيه ابن محمد عن الطبري: العشي بعين مهملة وليس بشيء. فجعلت أصب على رأسي الماء، أي في تلك الحالة ليذهب ذلك الغشي. استأذنك شيخنا في أن نستكمل بإذن الله ما تبقى من الفاظ هذا الحديث في الحلقة القادمة وأنتم على خير. أيها الإخوة والأخوات، سوف نستكمل بإذن الله ما تبقى من الفاظ هذا الحديث في حلقة قادمة. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.